بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تكلمنا حول محرم من محرمات الاعتداء وهو شم الطيب. هناك تأكيد على جهة معينة في شم الطيب. إذ بالأمس أنا أطلقت الكلام، حبيت أؤكد عليه وأؤكد على موارد الاختلاف فيه. بداية قلنا أن هناك تشابه بين الصوم والاعتكاف والإحرام في بعض الأمور. فيما يرتبط بالصوم في الجملة مبطلات الصوم هي مبطلات الإحرام، وإنما أقول بالجملة هي كل مبطلات الصوم مبطلات للاعتكاف، لكن عندنا في الصوم بعض الاختلافات تختلف عن الاعتكاف في الجهة التي أتكلم عنها، وهو في موضوع شم الرياحين أو شم الطيب. في الصوم شم الرياحين مكروه، يعني واحد ياخذ وردة أو فول أو راقي أو كذا ويشمه، أو الفوطة مثلا والنعناع مكروه في الصوم، لكن يستحب للصائم أن يتطيب، وضع له طيب. طيب، وسبق أن تكلمنا عن المطلب، ما عدا المسك لرواية عن أمير المؤمنين، وإن كان هذا ما موجود صريحا في الفتاوى، في رواية أنه أن الإمام علي سلام الله عليه كره المسك، مو كل الطيب حتى للصائم. وهناك يجري كلام أن شم الطيب في الصوم تجمع الرياحين، وضع الطيب في على الثوب وعلى اللحية وغيرها كذا، يعني تطيب مستحب، تاخذ الرياحين تشمها مكروه. زين، لو نفس الرياحين مثل الورد سووا عطر سووا طيب، زين لو واحد شم الطيب، الظاهر من هذا الكلام ان الشم الطيب غير شم الرياح، مو شم ريحان، هو المكروه شم الرياحين مو شم الطيب، خاصة ان وضع الطيب في الغالب يلزم منه شم الطيب. ولهذا اقول القصة وضع الطيب مستحب تطيب، شم الرياحين مكروه. يمكن القول هنا الاحتياط يقتضي عدم شم الطيب تلذذا، مو الشم الطيب الاضطراري او الاعتيادي، كما لو ان الانسان وضعه له وشمه، هذا ما في مشكله. الكلام بالنسبه الى شمه اختيارا، يعني ياخذ الشكل يتشمم حتى يتلذذ به، مقتضى الاحتياط سرد وخاطر. طيب، فهذا بالنسبة للصوم، لكن بالنسبة للاعتكاف في مورد اختلاف بين الصوم والاعتكاف كالجهة، أن شم الطيب في الاعتكاف مبطل للاعتكاف. المحرمات الاعتكاف يعني، زين؟ عندنا نقطة ثلاثة أخرى في هالموضوع مع الإحرام، للإحرام شم الرياحين من المحرمات والتطيب من المحرمات. هنا يأتي الكلام المحرم في الاعتكاف شنو؟ هل هو بس الشمس شم الطيب حتى يكون إليه استقلال عن الصوم وعن الحج، أم هو أو عن الإحرام، أم هو كالإحرام تماما؟ في كلمات مشهور المعاصرين عندنا الآن قالوا أنه يختلف عن الإحرام، يلتقي معه في جزئية ولكنه يختلف عنه. المحرم في الاعتكاف إنما هو خطوط شم الطيب، ثلاث زبن، بعضهم نضيف ثلاث زبن. أما التطيب مو محرم، هذا محرم وين؟ في الإحرام. وجد كلام إلى شفتين العصفور شبه بين الإحرام والاعتكاف تماما، قال أن المحرم في الإحرام هو المحرم في الاعتكاف. أمس أنا طرحت مسألة هنا بالنسبة للمعتكفين وقلت أنه لو يأخذ الطيب ويحطه على جسمه على ثيابه ما يضر المعتكف، لكن يأخذ الطيب يشمه ما يجوز صح؟ شيخ العصفور يقول لا هذا ولا هذا جائز أصلا، لا وضع الطيب حتى لو كان بعيد حتى لو ما يشمه أصلا ولا شم الطيب. لحظة، لما طبعا شم الطيب؟ لمن لديه إمكانية الشم، ولهذا لو واحد ما عنده حاسة الشم ما في مشكلة بالنسبة إليه. عند من يقول بشم الطيب فقط، شوف الرواية تقول، الرواية تقول عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع. المعاصرين الذين قالوا المحرم شم الطيب مع التلذذ، من وين جابوا من الرواية؟ يعني لو واحد شم الطيب مو تلذذ، بعضهم عنده ما في شكل فرق، يعني واحد يشم الطيب بس يريد يشتري فيعرف شنو يشوف شنو ريحته، هذه حالة لازم يشمها حتى يتلذذ، كما لو انه في البيت مثلا او في جيبه او في السيارة موجودة اطلعها قال لي شوي طيب يعني نفسي، ولو كان تلذذا يختلف الامر. يعني مجموعة الفقهاء قالوا هذا التلذذ هو المحرم، يعني الشم مع التلذذ محرم. ليش؟ لأن الرواية قالت لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحة، فجمعوا بين الأمرين. لما سألت سيد محمد سعيد الحكي قال شم الطيب فتوى لا يجوز، إذا كان بتلذذ، وإذا كان بدون تلذذ لا يجوز على الأحرف وجوبا. خففوا شوية في موضوع الهندوم دون التلذذ، والسبب رواية رواية. شيخ جاي العصفور قال لا، قال الرواية قالت لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان، هذا مو معناها انه بس الشمس، يوم اللي ذكر الطيب وذكر الريحان معناه هذا نفس الكلام الموجود في الحج اللي موجود في الاحرام نفسه، بس انا عبر عنه في الرواية بالفكر. ولهذا شوف لما نسأل هالسؤال لاحظوا، لو كان في ملابس او بدن المعتكف عطر دون ان يشمه فهل هذا جائز؟ وما الحكم اذا كان يشمه ولا يوجد ملابس غيرها؟ لا يجوز له ذلك. ما يجوز ذلك. وعند كلمة قبل قال يحرم عليه لو المعتكف ما يحرم على المحرم بالنسبة للطيب. وإيش الذي يحرم على المحرم؟ اللي يحرم على المحرم مو بس الشمس، وانما حتى التطيب. بينما بقيه الفقهاء قالوا لا، يا شيخ لو صلى عليكم الان مثلا كتوتي الثاني مثلا، يعني الشيخ الثاني يقول هكذا، لو كان في ملابس او بدن المعتكف اطر دون ان يشمس في نفس المساله، قال تبين ان المحرم هو الشم مو غير ذلك. شوف نفس العباره عن مثلا في طابق شيرازي، قال نفس السؤال، قال له لو كان في ملابس او بدن المعتكف اطر دون ان يشم، قال يجوز ذلك في صوره عدم الشم. يعني هل يصير لا يباع العطر؟ لا يصير، هذا مشكله، بس شرط ان ما يكون قابل للشم. ايه لا، شوف أن تمر على مكان في طين بلا اختيار من، ما في مشكلة. أشوف أو أنت ما عرف مو قابل تلذذ يعني، ما مشكلة. زين، أو أنت مر على سوق معينة ومرور على السوق هذا وبعض الأحيان يعرض لمثل هذه المسائل، هذا ما مو قابل تلذذ، ما في مشكلة. شوف مثلا السيد الحمراني هنا يقول ومنها شم الطيب والريحان متلذذا، فاقد حاسه الشم خارج. فعلى كل حال فعندنا نوع تشابه بين الصوم بين الاعتكاف بين الحج او بين الاحرام في بعض محرمات الاعتكاف. وحبيت اخذ على المطلب ان هناك من يقول بالتشابه بين الاحرام وبين الاعتكاف تماما، وهناك من يقول بان هذا الحكم خاص بالاعتكاف وان التقى مع الصوم او مع الحج في بعض الجوانب. يعني ان شاء الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا الصالحين.